مما تيسر من آية ذكر الحكيم. تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان الصياد في احتفالاتنا من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، حيث نقلنا لحضراتكم احتفالاتنا باستقبال شهر ذي الحجة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، اللهم إني أسألك من خير هذا الشهر وخير القدر، وأعوذ بك من شره. صدقت يا رسول الله. اللهم لا تجعل لنا في هذه الأيام المباركات ذنبا إلا غفرتها، ذنوبا إلا غفرتها يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من ساحة مسجد الإمام الحسين، ويعود بكم الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.